بسم الله الرحمن الرحيم. النساء الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالكل يقرأ من أول المنظومة إلى بيت الحسن. أحسنتم. ذكرنا في الدرس السابق الحديث الحسن تعريفه وتاريخ استعماله، فمن يأتينا بتعريف الحديث الحسن عندك هكذا مباشرة؟ يعني تقفز إلى الحسن لذاته؟ إذا ذكرت التعريف للحسن بإطلاق فاذكر قسمين في اللغة: ضد القبيح، طيب، وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. ما هو الحديث الحسن لذاته؟ طيب أحسنت، ما هو يا أخنا رامي، ما هو الحديث الحسن لذاته؟ طيب اختصار هذا. طيب ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو أرفع منه ولا يكون شاذا ولا معلى. اهتموا بأمر التعاريف وكذلك فهمها من خلال الأمثلة أيضا. ذكرنا مثالا للحسن لذاته، وسأضع لكم واجبا للتطبيق أو للعمل لتنظروا أرجاله ممن تم ضبطهم أم لا. فاكتبوا هذا الحديث: روى النسائي رحمه الله في سننه قال: أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان ابن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. ابحثوا هذا، حبب إلي، ما السند من أوله؟ أخبرنا، يقول النسائي رحمه الله: أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا. هذا الحديث المطلوب منكم أن تنظروا في رواته، هل تم ضبطهم أم وجد من خف ضبطه؟ فإذا وجد راو واحد قد خف ضبطه لم يكن تام الضبط، فاحكموا عليه بأنه حسن ليش؟ لذاته. طيب سنذكر الآن الحديث الصحيح لغيره. الحديث الصحيح لغيره. الحديث الصحيح لغيره يعرف بأنه الحسن، الحديث الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى مثله. الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى مثله. نبين هذا. الحديث الصحيح لذاته مر معنا، توفرت فيه الشروط الخمسة من دون أن يحتاج إلى ما يعبده من الطرق ومن المتابعات ومن الروايات، بخلاف الصحيح لغيره فإنه هو الحسن لذاته ممن وجد فيه خفة الضبط، لكن وجد له طريق تعبده وتقويه. هذه الطريق بوجودها أو وجود أكثر من طريق يقوي الحسن لذاته إلى درجة أن يبلغ الصحة، يرتقي به إلى الصحة ويزداد قوة بوجود الطريق الأخرى أو أكثر من طريق. فإذا وجد حسن، حديث حسن لذاته مع حديث حسن لذاته، فهو إيش؟ فهو ماذا؟ الصحيح لغيره، فهو الصحيح لغيره. وسبب تسميته صحيحا لغيره أن الصحة فيه لم تأتي من ذات السند، وإنما جاءت من جهة أخرى انضمت إليه. والحديث الصحيح لغيره يصحح بمجموع الطرق لأحد أمرين: لورود شاهد يؤيد الحديث من صحابي آخر، أو ورود متابعة لنفس الصحابي لصحابي واحد متابعة أخرى تؤيد السند. إذا جاءت هذه الصورة أو هذه الصورة نعرف أن الحديث إيش؟ صحيح لغيره. بالمثال يتضح المقام. المثال للحديث الصحيح لغيره: قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: حدثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد ابن ربيعة عن كامل أبي العلاء، كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمر أمتي أو أعمار أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. هذا الحديث لننظر في رواته، هل يوجد فيهم من خف ضبطه ليحكم على الحديث بأنه حسن لذاته، أو أن رواته كانوا تامي الضبط؟ إبراهيم ابن سعيد الجوهري شيخ الإمام الترمذي، ما حاله؟ ننظر في كتب التراجم، في التقريب مثلا، نجد أنه هو معرف بهذا التعريف: إبراهيم ابن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري، ثقة حافظ تكلم فيه بلا حجة. ثقة حافظ، وهذه من طبقات ودرجة من؟ من تم ضبطه، من كان تام الضبط. الراوي الثاني محمد بن ربيعة، فتحنا فوجدنا أنه محمد ابن ربيعة الكلابي الكوفي ابن عم وكيع صدوق. هذه من درجات الإشارات من؟ التي خف ضبطهم. طيب الراوي الثالث كامل ابن العلاء التميمي الكوفي أبو العلاء صدوق يخطئ، وهذا من طبقات أو من درجات ماذا؟ الحسن، الحسن إيش؟ لذاته. طيب الراوي الرابع أبو صالح وهو السمان الزيات المدني واسمه ذكوان ثقة ثبت، وهذا من درجات من؟ الصحيح، ممن تم ضبطهم. فهذا الحديث من خلال وجود صدوقين، صدوقين في الحديث يحكم عليه بأنه حسن لذاته. جاءت رواية أخرى عند الترمذي لنفس الصحابي، طريق إلى نفس الصحابي، من طريق الحسن ابن عرفة قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلى آخر الحديث. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. هذا الحديث لو نظرنا في رجال إسناده، الحسن بن عرفة صدوق، وعبد الرحمن ابن محمد ابن زياد المحاربي لا بأس به، ومحمد ابن عمرو ابن علقمة الليثي صدوق حسن الحديث، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة مكثر. إذن بماذا يوصف هذا الإسناد؟ رجاله، رجاله قد عرفت عندك، حسن لذاته. إذن التقى طريق حكم عليه بأنه حسن لذاته وطريق أخرى حكم عليها بأنها حسن لذاته، فصار حينئذ الطريقان إيش؟ صحيحا لغيره، صحيحا لغيره. طيب ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الحسن، وهو الحسن لغيره، الحسن لغيره لا لذاته. تعريف الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي انجبر ضعفه بمجيئه من طريق أخرى، من طريق أخرى مثله أو فوقه، مثله أو فوقه. إذن كل حديث ضعيف بشرط أن يكون محتمل الضعف ضعفه منجبر، لأن الضعيف ينقسم إلى قسمين، ما كان ضعفه محتملا منجبرا ينجبر بغيره، وما كان ضعفه شديدا. والمقصود من أن الحسن، من أن الحديث الضعيف ينجبر بغيره بطريق أخرى بمتابعات بشواهد، هذا هو الضعف المحتمل الذي نتج عن سوء حفظ راويه مثلا، لكن هذا الحفظ السيء لم يفحش حتى يترك حديثه، أو كان الضعف ناتج عن إرسال في الإسناد، أو كان ناتجا عن انقطاع، أو عن مظنة التدليس ونحوها من أسباب الضعف المحتمل. أما الضعف الشديد كالإعضال أن يسقط راويان فأكثر من الإسناد، أو كثرة الخطأ المفضية إلى ترك حديث الراوي، أو الكذب أو الوضع أو التهمة بالكذب أو الوضع، فهذا مما لا يدخل في هذا القسم. لذلك يقول الحافظ ابن حجر ليبين لنا ما هو الضعيف الذي يمكن أن يقوي غيره، قال في النزهة: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، يعني يكون مثله في ماذا؟ في الضعف، أو هناك من هو أرفع منه وأقوى منه ممن يحتج به. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور الإسناد، والمرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من التابع والمتابع. هذا كلام حسن يبين لك ما هي الطرق التي يمكن أن تنجبر ليصير حسنا لغيره. أنتم معي؟ ما هي الطرق التي يمكن أن ينجبر بها الحديث الضعيف إلى أن يصير حسنا لغيره؟ ما هي عندك؟ نريد طيب يعني غير الضعف الشديد، ما هو الضعف المحتمل؟ سيء الحفظ، لم يفحش خطأه بحيث يترك حديثه، أيضا أن يوجد هناك إرسال في الحديث يكون الحديث مرسلا، أيضا التدليس، وجود التدليس إذا لم يعرف المحذوف منه، أيضا الانقطاع، هذا أيضا داخل فيه، أيضا المستور، المستور أيضا، المختلط الذي لم يتميز، ومجهول الحال أيضا، كل هذه ضعفها ينجبر ليكون حسنا لغيره. إذن نذكر لكم مثالا، هذا المثال يكون دينا عليكم إلى درس قادم أو الآن. طيب، قبل أن أذكر لكم المثال أذكر لكم أقسام الحسن لغيره باعتبار المتابع. إما القسم الأول أن يكون المتابع فوقه ممن يحتج بحديثه، كأن يكون المتابع لهذا الراوي الضعيف كأن يكون المتابع له ثقة أو صدوق ممن يحتج به، فهذا تكون موافقة الثقة أو المحتج به شاهدا لذلك الراوي الضعيف بأنه قد ضبط الحديث فيحسن حديثه. هذا القسم الأول، يكون فوق الضعيف. أما القسم الثاني أن يكون المتابع مثله في الضعف المحتمل، يعني هذا ضعيف وذاك ضعيف، هذان قسمان للحسن لغيره. أما المثال فقد اخترنا لكم مثالا، فاكتبوا هذا المثال. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمرو مسلم ابن عمرو، حدثنا أبو عمرو مسلم ابن عمرو قال حدثني عبد الله بن نافع عن حماد ابن أبي حميد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الإسناد لننظر في حال الرواه. نظرنا بعد أن التمسنا كتابا من كتب التراجم لنطلع على أحوال الرواه، هل هم ضابطون، تم الضبط أو خف، أو وجد هناك من لا ضبط عنده، من لا ضبط عنده. الراوي الأول من جهة المصنف أبو عمرو مسلم ابن عمرو المديني، صدوق. هذا الراوي إيش؟ صدوق. احسب هذه الأحكام. عبد الله الراوي الثاني عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد المدني، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. الراوي الثالث حماد ابن أبي حميد، يقال له محمد ابن أبي حميد ولقبه حماد، ضعيف. كلمة ضعيف عرفنا أن الراوي إيش؟ ضعيف. سلسلة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده تبقى في ذهنك أنها حسنة الإسناد، هذه السلسلة حسنة الإسناد. طيب الآن بماذا يحكم على هذا الحديث بهذا الإسناد؟ نعم ضعيف. روى الحديث أيضا الإمام أحمد من طريق محمد ابن أبي حميد. طيب لكن هناك شاهد آخر لهذا الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند الطبراني في الدعاء، أورده من طريق عفان ابن مسلم عن قيس ابن الربيع عن الأغر ابن الصباح عن خليفة ابن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه. كتبتم؟ اكتبوا هذه الطريقة الأخرى. من طريق عفان، أخرج الطبراني في كتاب الدعاء، من طريق عفان بن مسلم عن قيس بن الربيع عن الأغر ابن الصباح عن خليفة ابن حسين عن علي بن أبي طالب عن الأغر ابن الصباح عن خليفة ابن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحوه. نظرنا في كتب التراجم حال الرواة من حيث الضبط والإتقان وغير ذلك، فوجدنا أن عفان ابن مسلم الراوي الأول ثقة ثبت، ثقة ثبت. وجدنا قيس ابن الربيع ضعفه بعض أهل العلم كابن معين وغيره. وجدنا الأغر الراوي الثالث الأغر بأنه ثقة. وجدنا الراوي الرابع وهو خليفة بن حسين التميمي بأنه ثقة. ما الحكم على هذه الطريق عندك؟ لماذا؟ قيس بن من؟ قيس بن الربيع. هذا الضعف كان محتملا منجبرا، أتت هذه الطريق وهذه الطريق من خلال هذين الراويين ممن ضعف، لكن بضعف محتمل ليس معناه أنه متروك أو أنه كذاب أو أنه متهم بالكذب أو أن خطأه فاحش، لم يكن كل ذلك، كل ذلك لم يكن. فهنا يصير بهما حسنا إيش؟ لغيره، يصير بهما حسنا لغيره. إذن عرفنا أقسام الحديث المقبول أربعة، أقسام الحديث المقبول أربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. اضبطوا تعريف كل واحد، كل واحد من هذه الأقسام الأربعة، لأنك لن تعرف إلا إذا ضبطت التعريف ونظرت في المثال لكي يتضح لك أكثر ويتهيأ لك الدخول في هذا العلم بصورة أوسع. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.